منا وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت افتوهات، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا ست الكل. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. يا مساء الخير على احلى مستمعين ورمضان كريم. من الناس الحلوة النهاردة فنان مصري، في الكوميدي تلاقيه وفي التراجيدي برضو تلاقيه، ورغم انه في الاصل طبيب الا انه احترف التمثيل، ومن اشهر حكاياته لو انا عباس الدميري ايه اللي خلاني بقيت لطفي الجناني؟ اقول لكم، انا وانا ماشي في العراق لقيت جثة. قدم شخصيات كتيرة محفورة كلها في الذاكرة، منها مصطفى الهلالي، جحا المصري، شيخ العرب همام، جابر مأمون نصار، والنوس، عباس الأبيض، حمادة عزو، وغيرها كتير من أسماء الشخصيات المشهورة. يا حمادة يا جابر. كل ده معناه إن معانا من الناس الحلوة الفنان يحيى الفخراني. يا حلال بصفي، لسه كنا في شرطك دلوقتي. حمادة سكر زيادة. طبعا حلو النهاردة على حسابي يا جميل. مش معنى النهاردة يا جميل، أصلا أنا طالب القرب منك. في مين؟ ما فيش غير خالد، دي مرتبطة. يحيى الفخراني من مواليد 7 إبريل سنة 1945 في مدينة المنصورة، متزوج من الكاتبة والأديبة لميس جابر. الفنان يحيى الفخراني له رصيد حافل من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكمان المسرحية. بدأت حياته الفنية من مسرحية لكل حقيقته، هو ده اسمها، ثم توالت أعماله المسرحية. عمل كمان مطلوب على وجه السرعة، فندق السعادة الزوجية، آخر كرم، راقصة قطاع عام، البهلوان، سعدون المجنون، غراميات عطوة بمطوة، الملك لير، وليلة من ألف ليلة. ممكن أطلب حاجة؟ حاجة يمكن صعبة شوية. فضل عز، فضل كلب الجنة. بلاش خلاص صباح راح فنجانة هوا. بلاش فنجانة هوا. بيت سعيد تعالي، لازم حاجة قبل الفنجان الأول. نعم يا بيه. انت تأخرت ليه؟ معلش يا بيه، البيت دي بتشتغل خدامة هنا، بديها كل شهر 40 جنيه، تمسح وتكنس أي حاجة عايزينها تعملها. امشي نجري لما بقى ناديك تيجي بسرعة. حاضر يا بيه. تعالي بس. ايه يا بيه ايه؟ انت جبت الفاكهه اللي انا قلت لك عليها؟ لسه يا بيه. لسه ايه؟ هنشرب القهوه من غير فاكهه. معلش يا بيه، ما لسه ما رحتش. امشي نجرب بسرعه. هاتي فاكهه. كنت لسه اجيب ايه؟ جيبي تفاح امريكاني من الغالي قوي، وموز من الطويل الغالي، وبرقوق. ايه يا مصر؟ ومانجا. هاتين ومانجا. حاضر يا بيه. حاضر. بدأ الفنان يحيى الفخراني الدراما التلفزيونية بمشاركته في مسلسل أيام المرح، وده كان في رمضان سنة 1972، وبعد كده شارك بالتمثيل في مسلسل الرجل والدخان سنة 1973، ثم توالت الأعمال بعد كده، من أشهرها أبناء الأعزاء شكرا، ليالي الحلمية، زيزينيا، صيام صيام، لا، وكمان شيخ العرب همام، شرف الأستاذ شرف، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وجحا المصري يتربى في عزه، وأوبر عايدة، وكمان والنوس. أنت مش جاهز للمرافعة؟ عذرا سيادة الرئيس، فلقد تأثرت كثيرا بالكلمة التي ألقاها السيد وكيل النيابة، والتي هي بلا شك تؤثر في أي إنسان لديه ضمير لا يريد لأبنائه أن يأكلوا من حرام، فما بالنا والحرام هنا هو من قوت أطفال يتامى قصر لا حول لهم ولا قوة. قصدك ايه يا استاذ عبد البديع؟ اقصد يا سياده الرئيس انني كنت انتظرها من السيد ممثل الادعاء، كنت اتمنى ان ينطق بها، ان يطالب المحكمه بتوقيع اقصى العقوبه على موكلي. اما وقد فعلها فانني اعلن انضمامي وتضامني للنيابه، واطالب المحكمه بتوقيع اقصى العقوبه على موكلي ابراهيم بدر عطار. انت بتقول ايه؟ والله ايه ده؟ سكوت. كمل يا استاذ. لقد تعلمنا يا سيادة الرئيس أن القانون قد وضع على نصرة المظلوم وتحقيق العدالة بين الناس، والقصاص من القوي إذا أراد أن يفترس الضعيف. لقد افترس موكلي أموال هذه السيدة الطيبة الوديعة، واستباح شركتها المسماة باسم مصر للأدوات الصحية مقابل تحرير وصل أمانة بمبلغ 1,000,000 جنيه، ثم خان الأمانة وضع أحلام هؤلاء الأطفال اليتامى القصر. ولسه بنتكلم على الناس الحلوة والفنان يحيى الفخراني اللي قدم الفوازير وكان اسمها فوازير المناسبات مع الفنانتين هالة فؤاد وصابرين. يا ملعش من شافك وحلنا بلح أبوه شافك رمضان كريم يا فون. تعال يا شماء تعال شيماء بنتي. حلو انا جميله وتلمح بنت بنت عينيها دبلانه ودي شعرها ناعم وجميل اهو عجبه شعرها كرت يلا. بنتك اسمها عجبه؟ ايه هي عجبه فعلا. عمرك شفت بنت شبه الاتوبيس؟ من يحيى وهالة من صابرين اهو ده خبر اكتب ومنشأ. مش كده وبس، ده شارك كمان في كتير من اعمال الانيميشن او الرسوم المتحركة، فعمل شخصية وودي في حكاية لعبة، وكمان شخصيات متعددة في حكايات الآيات في القرآن، وقصص الإنسان في القرآن، وقصص الحيوان. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله. انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد. لمن هذا الصوت المزعج؟ هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأنت مثل معظم الجهلاء. أنا لم أقل هذا، معاذ الله، لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات. مجرد كلام، لا يكاد أحدنا يرعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم. شكرا على كل حال. العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر. كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك، لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟ قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟ نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما. والفنان يحيى الفخراني شارك بالتمثيل على الشاشة السينمائية بالعديد من الأعمال الناجحة. مين ما يقدرش يفتكر فيلم إعدام ميت، أو خرج ولم يعد، أو الكيف، طب مبروك وبلبل، الصرخة، البركان، أو إعدام قاضي، أنا وأنت وساعة السفر، امرأتان ورجل، وللحب قصة أخيرة، وكمان نص أرنب. ما تزرر قميصك يا صلاح، الدنيا مش حر للدرجة دي. الجو منعش وجميل، أنا في غاية السعادة. وطي صوتك، أنت بزعق كده ليه؟ كلنا لها عقبال عدوكوا جميعا. جرالك إيه يا صلاح؟ تعال معايا، تعال معايا. احنا إيه سعادنا؟ طب امسك نفسك شوية، بتضحك على إيه؟ مش عارف. يا جدع امسك نفسك، مش قادر بجد. امسكها معايا. حضرتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. مشاركه يحيى الفخراني ما كانتش في السينما والتلفزيون والمسرح بس، ولكن كمان كانت في المسلسلات الاذاعيه. فمثل فيه احلام شهرزاد، ولازم بابا يحب، والحوت والكتكوت، ولسان العصفور، ويوم ملوش اخر، وكمان مش معه الهواري هو الفارس اللي من جدار سموه على جدودكم زمان لما كانوا امراء في المغرب. اول الدش هو الهواري، يعني اللي نام جار مرته وولاده حواليه وعشت الوكل والشرب والحريم وبس، ليه ما يلقاش هواري؟ الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.